بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكايتنا. حكايتنا هذه تتحدث عن عارف. عارف شاب طموح ونشيط، يعمل موظفا في الجمارك براتب بالكاد يكفيه، متزوج ولديه ولد عمره 3 سنوات، وآخر ما يزال جنينا في بطن أمه. يعيش عارف في بيت مستأجر، يلتهم نصف راتبه وينفق النصف الآخر هو وعائلته طوال الشهر، والله وحده يعلم ماذا يأكلون وماذا يلبسون وكيف يمضون الأيام، ريثما يستلم عارف راتبه الشهري التالي. خرج عارف ذات يوم من بيته مهموما مغموما، فزوجته زينب على وشك أن تضع مولودها، وللولادة نفقات مرهقة، ولم يبق في جيبه إلا ليرات لا تكفي لسد الدواء، فماذا يفعل؟ تراكصت ذكريات كثيرة مرة أمام عيني. تذكر اليوم الذي بكى فيه ابنه الحبيب خالد بأنه يريد شراء دراجة هوائية كدراجة ابن الجيران رامي. تمنى يومها لو يستطيع أن يبيع عينيه ويلبي طلب ابنه. تذكر أيضا زوجته زينب يوم أرادت أن تحضر حفل زفاف أخيها، فلبست ثوبا قديما ثم مشت في الغرفة بخطوات متغنجة وهي تقول ساخرة: لو أن مارد المصباح السحري ظهر الآن وسألني بماذا تحلمين وماذا تتمنين، أتدري يا عارف ماذا كنت سأقول له؟ نظر إليها مستغربا فتابعت قائلة: كنت سأطلب منه أن يبدل ثوبي هذا بثوب جميل أتفوق فيه على جميع المدعوات وأجعلهن يشرن إلي بأصابعهن. رغم أن عارف يدرك أن زينب لم تكن تقصد أن تهينه بكلامها، فكانت تفسر وتمزح، إلا أن كلامها ذلك جرحه حتى الصميم، فقد أشعره بفقره وتقصيره وعجزه عن أداء واجباته الزوجية بكفاءة واقتدار. ردد في سره: لماذا لا نعيش كغيرنا من الجيران والمعارف والأهل والأصدقاء؟ لماذا يتوجب علينا أن لا نأكل اللحم إلا مرات معدودة في السنة، وأن لا نلبس إلا البالي من الثياب؟ أفاق عارف من أحلامه وأوهامه، فاستغفر الله تعالى من تلك الأفكار السوداوية التي غزت عقله فجعلته يعترض دون أن يشعر على قضاء الله. ركب الحافلة المخصصة لنقله إلى مكان عمله وجلس في كرسيه، ثم أخرج من جيب قميصه مصحفا صغيرا وبدأ يتلو بضع آيات من القرآن الكريم كما تعود أن يفعل كل يوم. شاء الله أن يكون حبه في ذلك اليوم قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. دمعت عيناه ونادى ربه قائلا: اللهم اجعلني ممن يريدون الآخرة ويسعون لها وربني بما قسمته لي. تذكر الكلمات التي سمعها البارحة من الشيخ حسني في المسجد. قال الشيخ حسني: يا أحبابي، إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. يا أحبابي، إن هنالك عبادا يبتليهم الله بالغنى وعبادا يبتليهم بالفقر. يا إخوة المؤمنين، لا يتحسرن أحد بفقره وعوزه، فإن الله يجزي الصابرين جنات تجري من تحتها الأنهار. وصل عارف إلى مكان عمله فنزل من الحافلة وقد زال ما به من هم وغم، وأوكل أمره إلى الله تعالى، فهو وحده نعم المولى ونعم الوكيل. كان بانتظار عارف في ذلك اليوم امتحان صعب، فقد تقدم منه السيد ربحي وهو أحد التجار المرموقين، وكانت بينهما معرفة جيدة. فربحي زبون مداوم، وفي كل أسبوع له بضاعة إما مصدرة وإما مستوردة. همس ربحي في إذن عارف: ما رأيك بربح ساقه الله إليك؟ لم يفهم عارف ما يعنيه السيد ربحي، فأشار ربحي إلى شاحنات تنتظر دورها ضمن قاطرات الشحن للتفتيش، وقال لعارف: مرر لي تلك الشاحنات بدون تفتيش واقبض 1000 دولار مكافأة مني حلال زلال. انتفض عارف شديدا مذبوح وصاح بغضب وحزم: أتركوني يا سيد ربحي؟ أنا لا أتقاضى الرشاوة، ولولا أني أعرفك منذ مدة لتصرفت معك بشكل مختلف. هيا قف في دورك حتى يحين موعد التفتيش. تجمل ربحي بالصبر وقال ملاطفا: من قال إنها رشوة؟ هي مكافأة، فالساحنات لا تحمل بضائع ممنوعة. قلنا في الأمر أنني أردت أن أكسب الوقت من جهة، وأن أعينك لتحسن وضعك المادي من جهة أخرى. لم يقتنع عارف بكلام ربحي، فهو موظف زمارك ذكي ومحنى، ويعرف أن أي تاجر لا يدفع قرشا واحدا إلا إذا حقق من ورائه أضعاف مضاعفة من الربح. ولذلك أجابه بحزم: إذن قف في دورك، فلست بحاجة إلى مكافآت من أحد. لم يترك الشيطان عارفا طوال الطريق من وسوسته وإغراءاته. طبعا لماذا لم تقبض المكافأة؟ ماذا ستفعل حين يدب الطلق بزوجتك وأنت لا تملك مالا لدفع مستلزمات الولادة؟ كيف ستدبر أمورك حين يزداد أفراد عائلتك فردا؟ كيف ستطعمهم وتلبسهم وتلبي حاجياتهم؟ أمضى عارف سحابة يومه وهو يصارع تلك الوساوس الشيطانية المريرة، فيندم تارة على تفريطه بالمكافأة الكبيرة التي كانت في يد ربحي سيجود بها عليه، وينتفض تارة أخرى من هذا المال الحرام الذي سيجز به في النار إن قبله وأكله. من ينظر إلى عارف طوال طريق عودته من عمله إلى منزله يظن أن به مسا من الجنون، فقد كان بين الفينة والأخرى يهز رأسه أو يرفع حاجبيه أو يقطب جبينه أو يلوي شفتيه، مما يعني بوضوح أنه كان يعبر بظاهر جسده عما يختلف في داخل نفسه. وصل إلى منزله أخيرا، فتح الباب، ركضت زوجته لتستقبله كالمعتاد وقالت له بفرح: أهلا وسهلا أبا خالد، لك عندي مفاجأة. قال بصوت واهي: خيرا إن شاء الله، تعبت اليوم من المفاجآت. أجابت: جارتنا أم غسان جزاها الله خيرا توصفت لنا لدى القائمين على جمعية العافية ليتم توليد في المشفى دون أجر. ثم ناولته ظرفا وهي تقول: وبهذا الظرف هدية أم غسان للمولود، 200 دولار. أرادت أم غسان أن تدفعها لنا سلفا لنستعين بها على نفقات قدوم المولود. ثم هزت رأسها بدلال ساكن وقالت: ما رأيك بهذه المكافأة؟ حسب عارف ما أكرمه به الله من مال حلال، فوجد أن نفقات الولادة في المشفى مضافا إليها هدية أم غسان تساوي مكافأة ربحي وقد تزيد عليها قليلا. عانق زوجته وهو يغالب دموعه ويردد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكاية الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.